بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. يعتبر البحث عن مقدمة الواجب من المباحث القديمة والمهمة في علم الأصول، والمتعارف بحثه في الكتب الأصولية أن ما يبحث فيه تحت عنوان مقدمة الواجب مباحث متعددة تذكر كمقدمات للوصول إلى بحث مقدمة الواجب. مثلا الواجب أو الشرط المتأخر والشرط المتقدم والمقارن في الكتب الأصولية المتعارفة يبحث تحت عنوان مقدمة الواجب. المقدمات المفوتة تبحث تحت عنوان مقدمة الواجب. تقسيم المقدمة إلى مقدمة شرعية وعقلية وعادية يبحث تحت عنوان مقدمة الواجب. كثير من المباحث التي تقدم بحثها تحت عنوان مستقل في هذا الكتاب، وبعض المباحث الآتية عادة يبحثونها تحت عنوان مقدمة الواجب. يعني بعبارة أخرى، البحث عن مقدمة الواجب في مثل كتاب الكفاية يستهلك بمقدار صفحة، وباقي المباحث كلها عبارة عن مقدمات في مبحث مقدمة الواجب. هذا هو الشكل المتعارف لبحث هذه المسألة. وأيضا كان من المتعارف منذ القديم أن تبحث هذه المسألة في ضمن ما يسمى بمباحث الألفاظ، ولكن الكثير ممن بحثها في مباحث الألفاظ كصاحب الكفاية وصاحب الفصول صرحوا بأن هذه المسألة عقلية وليست من المباحث اللفظية، وإنما مشوا على طبق التقسيم الذي كان متعارفا قبلهم. ما هو العنوان لهذه المسألة الذي يعكس فيه أو تنعكس فيه الحيثية الأصولية؟ فارة نقول عليكم السلام عليكم. هل مقدمة الواجب واجب أم لا؟ فيكون هذا نظير قولنا هل الصلاة واجب أم لا؟ هل الحج واجب أم لا؟ بهذا العنوان تندرج هذه المسألة في ضمن المسائل الفقهية ولا تكون مسألة أصولية، لأن البحث عن الحكم الشرعي والبحث عما يتكيف به فعل المكلف يندرج في ضمن المباحث الفقهية لا في ضمن المباحث الأصولية. إذن عنوان المسألة بأن المقدمة واجبة أو لا يجعل المسألة مسألة فقهية، نظير هل الصلاة واجبة أم لا. أمس من النكات المستطرقة في كتاب مطبوع جديد على الفلسفة في القواعد الفقهية، كنت أتصفح الكتاب فوجدت أنه من جملة ما يعد في القواعد الفقهية أن الدم إذا كان أقل من الدرهم يعفى عنه في الصلاة، أشياء كثيرة من هذا القبيل. فلما أعرف أنه ما الفرق الآن بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية، يعني الدم يعفى عنه في الصلاة وأشباه ذلك كثيرة في هذا الكتاب، فلم يميز فيه بين المسألة الفقهية وبين القاعدة الفقهية. الحقيقة عندنا أمور ثلاثة، عندنا مسألة أصولية، عندنا قاعدة فقهية، وعندنا مسألة فقهية. مسألة فقهية غير القاعدة الفقهية، الخمر حرام، هذه ليست قاعدة فقهية، الدم يعفى عنه في الصلاة يرحمكم الله، هذه ليست قاعدة فقهية وإنما هي مسألة فقهية. كيفما كان، فالبحث عن أن المقدمة واجبة أو لا ليس بحثا أصوليا، وإنما بحث يندرج في ضمن المباحث الفقهية. وإنما البحث الأصولي في الحقيقة ينصب على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. فالسؤال في الحقيقة، إذا أوجب الشارع شيئا هل يلزم من ذلك أن يوجب مقدمته أم لا؟ فمصب النفي والإثبات هو الملازمة للوجوب. ولا بد قبل الدخول في البحث من التنبيه على بعض النكات. النكتة الأولى أن البحث كما تقدم الإشارة إليه ينحصر في مقدمات الواجب ولا يشمل مقدمات الوجوب، أو بعبارة أخرى ينحصر في المقدمات الوجودية ولا يشمل المقدمات الوجوبية. إذ لا معنى للقول أنه إذا وجب الحج هل تجب الاستطاعة؟ إذ المفروض أن الاستطاعة من المقدمات الوجوبية للحج، قبل تحققها لا وجوب للحج، كي يبحث أنه يترشح منه وجوب إلى الاستطاعة أم لا، وبعد وجود الاستطاعة لا معنى لترشح الوجوب إليها، لأنه يقوم من طلب تحصيل ما هو حصل. فالبحث إذن ليس عن المقدمات الوجوبية، وإنما البحث عن ماذا؟ عن المقدمات الوجودية. إذن في تحرير محل النزاع يذكر عادة أن الداخل في محل النزاع مقدمات الواجب لا مقدمات الوجوب. النقطة الثانية أن النزاع، أن ما يكون طرفا للملازمة على فرض تحققها أو على فرض نفيها، لا يوجد فرق، ما يكون طرفا للملازمة هو الوجوب الشرعي لا الوجوب العقلي. توضيح ذلك أنه مما لا إشكال فيه بينهم أن المولى إذا أوجب شيئا وكان تحصيل ذلك الشيء يتوقف على مقدمة من المقدمات، فإن العقل يحكم بأنه لا بد من إتيان هذه المقدمة، هذا ليس محلا للنزاع. فما يقع طرفا للملازمة ليس اللابدية العقلية والوجوب العقلي، بل الذي يقع طرفا في الملازمة هو الوجوب الشرعي. إذا أوجب الشارع الحج هل يوجب أيضا بوجوب شرعي قطع المسافة؟ هذا هو محل النزاع. فما هو طرف للملازمة نفيا أو إثباتا هو الوجوب الشرعي لا اللابديا العقلية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في المقام أن هذا الوجود الشرع الذي يبحث عن ثبوته وعدم ثبوته هو وجوب شرعي تبعي وليس وجوبا شرعيا استقلاليا، فلا بد من توضيح ما يراد من الوجوب التبعي. ذكر للوجوب التبعي او اصطلاح الوجوب التبعي بشكل عام يستعمل في العلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية في معانٍ. المعنى الأول أن يراد من الوجوب التبعي الوجوب المجازي، الوجوب العربي، التبع يعني بالعرب بالمجاز، كما نقول المتحرك بالفعل هو السفينة، أما النائم بالسفينة تحركه ماذا؟ بالعرض والمجاز. فيراد من الوجوب التبعي على هذا الاصطلاح أن الواجب حقيقة والحج، أما قطع المسافة فمجازا يتصف بالوجوب. لا شك ولا ريب أن هذا المعنى من التبعية غير مقصود في محل البحث، إذ أن الإطلاق المجازي لا يتوقف على إثبات ملازمة عقلية بين وجوبين. حتى الذين ينكرون أن مقدمة الواجب واجبة نستطيع أن نقول عنها واجبة بالوجوب المجازي، لأن المجاز الأمر فيه سهل ليس هو محل النزاع. الاصطلاح الثاني للوجوب التبعي أن يراد من التبعية التبعية الترتبية كترتب المعلول على العلة. كان يقال فيما نحن فيه بأن الوجوب النفسي للحج علة للوجوب الشرعي لأي شيء؟ لقطع المسافة. واحد علة واحد معلول، والمعلول تابع للعلة. هذا نوع من التبعية الترتبية على نحو ترتب المعلول على علته. هذا المعنى يظهر من جمع من علماء الأصول أنه هو المراد من التبعية فيما نحن فيه، فيقال إن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي. ويظهر ذلك من بعض الآثار والأحكام التي ذكروها للواجب الغيري، كقولهم إن الواجب الغيري تابع في الإطلاق والاشتراط للواجب النفسي. يعني إذا الواجب النفسي مطلق الواجب الغيري ماذا يكون؟ مطلق. إذا الواجب النفسي مشروط فالواجب الغيري يكون مشروطا. وهذا طبيعة العلة والمعلول، فإن المعلول لا يزيد على العلة. وهكذا يفهم من تعبيرهم أن الوجوب يترشح من الوجوب النفسي إلى الوجوب الغيري، وما هذا شأنه هو العلة والمعلول. إذن يظهر من جماعة أن المراد من التبعية تبعية على نحو المعلولية. هذا احتمال المصنف لم ينكره ولم يثبته. الاستراحة الثالث أن يقصد من التبعية فيما نحن فيه هذا المعنى، التبعية بمعنى الترتب الزماني المحض، كان يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا زمانا، فأقول هذا تابع لذاك من دون علية أو معلولية، كوجود زيد قبل وجود عمر من دون أن يكون بينهما علية ومعلولية ولا أي ترابط بينهما. لا شك أن هذا الاصطلاح غير مقصود فيما نحن فيه، لأن وجوب المقدمة يجب بلحاظ الزمان إذا كان متأخرا عن وجوب ديها من دون أي ارتباط بينهما، أنه لا بد أن تمتثل فيها حتى تمتثلها، عن خلاف المقصود بالوجوب الغيري وبالمقدمية، ويتحول إلى وجوب نفسي. مثل لنفترض أول ما نزلت الشريعة كنا في شهر ربيع الأول، فوجب الصلاة، وجب الصلاة قبل وجوب الصوم، فبهذا الاصطلاح نطلق على الصوم بأنه وجوب تبعي متأخر عن ماذا؟ عن وجوب الصلاة، لكنه وجوب مستقل، هذا خارج عن محل الكلام. هي علة للجعل، أما هل هي علة تامة أو هل هي علة ناقص، يعني ما ذكره في أصول المظفر في إبطال هذا الاحتمال من أن الواجب النفسي ليس علة صورية وليس علة مادية وليس علة غائية، فيتعين أن يكون علة فاعلية، ولا وفاعل الوجوب هو الباري عز وجل لا وجوب الصلاة. هذا غير مقصود، المقصود أنه له دخالة على نحو العلية، لكن ليس من الضروري أن يكون هو العلة التامة. لا، ولو على نحو جزء العلة، ولو على نحو جزء العلة. الاصطلاح الرابع أن يقصد من العلية، عفوا، أن يقصد من التبعية أن كل من الواجب الغير والواجب النفسي معلولان لأمر قائم في الوجوب الغيري في الوجوب النفسي. كل من الوجوب الغيري والنفسي معلولان لأمر قائم في الوجوب في الواجب النفسي. مثلا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو مبدأ وعلة جعل الشارع للوجوب النفسي، وعلة ومبدأ لجعل الشارع للوجوب الغير. غاية الأمر هذا المبدأ أين يقوم؟ يقوم في فعل الصلاة. فمن هذا الباب يكون وجوب الوضوء تابع لوجوب الصلاة، لا بمعنى أن وجوب الصلاة علة لوجوب الوضوء كما هو الحال في الاحتمال الثاني، ولا بمعنى صرف التأخر الزماني كما هو الحال في الاحتمال الثالث، ولا بمعنى المجازية والحقيقي كما هو الحال في الاحتمال الأول، بل كلاهما معلول لعلة ثالثة. غاية الأمر هذه العلة الثالثة أين تقوم؟ تقوم في الواجب النفسي. فمن هنا صار الواجب الغيري تابع للواجب النفسي. المصنف رحمة الله عليه باعتبار أن هذا الاصطلاح الثالث يظهر من جمع آخر من علماء الأصول، فردد المسألة تفسير التبعية بين الاحتمال الثاني بحسب ترتيبنا للبحث وبين الاحتمال الرابع، ولم يحسم المشكلة لصالح أي واحد من هذين الاحتمالين. هذه كانت النقطة كم؟ ثالثة. النقطة الرابعة، ما هو تعريف الواجب الغير في قبال الواجب النفسي؟ عرف الواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. وفي مقابله عرف الواجب الغيري ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر. يظهر من المصنف أن ما وجب لغيره وما وجب لواجب آخر ليسا تعريفين للواجب الغيري، بل الثاني يفسر التعريف الأول، فيرجعان إلى تعريف واحد، ولكن على حسب التسلسل الزماني للبحث نجد أنهما تعريفان ذكرا من قبل العلماء للواجب الغير. كيف كان يمكن أن يشكل على تعريف الواجب النفسي في قبال الغير بإشكالين؟ الإشكال الأول أن قولنا ما وجب لنفسه يرجع إلى علية الشيء لنفسه، لأن اللام في قولنا ما وجب لنفسه للغاية، فيكون نفس الواجب النفسي علة غائية للواجب النفسي، وكون الشيء علة لنفسه واضح الاستحالة، لأن نفسه حينئذ تصبح علة وماذا؟ ومعلول في نفس الوقت، يكون الشيء علة لنفسه مستحيل. هذا إشكال أشكل به على تعريف الواجب النفسي. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بالنقض طارة وبالحل أخرى. أما نقضا فبأن يقال ماذا تفعل في تعريف واجب الوجود؟ واجب الوجود ما وجب لذاته، فيلزم أن يكون الشيء إلا لذاته ولنفسه. ما تجيب به عن تعريف واجب الوجود نجيب به عن تعريف الواجب نفسه، هذا إشكال. إذا ماذا نقصد؟ وأما الإشكال الحلي، يعني طب حل المشكلة عن في الواجب النفسي وعن في ماذا في واجب الوجود، بأن يقال إن المقصود من وجوب الشيء لنفسه عبارة عن نفي العلة له من قبل واجب آخر، وليس بمعنى أنه علة لنفسه كما في الواجب الغير، كما في واجب الوجود. واجب الوجود ما وجب لذاته، المقصود أنه ليس له علة، لا أنه علة لنفسه. فعبر عن هذا عن هذه الحقيقة بقولنا ما وجب لذاته. كذلك في تعريفنا للواجب النفسي المقصود أن وجوبه لم يكن للغير في مقابل الوجوب الغيري، لا بمعنى أنه هو الذي أوجب نفسه حتى يلزم علية الشيء لنفسه. فالأمر في هذا الإشكال سهل. الإشكال الثاني أن يقال لازم هذا التعريف أن تكون كل الواجبات غيرية ولا يبقى عندنا واجب نفسي. بيان ذلك أنت تقول ما وجب لغيره في الواجب الغيري وما وجب لنفسه في الواجب النفسي. على مسلك العدلية كل واجب لابد أن ينشأ من مصلحة. أسأل هذه المصلحة بلغت حد الإلزام أم لا؟ إذا لم تبلغ حد الإلزام لا تقتضي الوجوب. إذا بلغت حد الإلزام فإذا يصدق على الصلاة أنها واجبة لأجل مصلحة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فيصدق على الصلاة بأنها واجبة لغيرها، يصدق على الصوم أنه واجب لكونه وقاية من النار، يصدق على بقية التكاليف، كل التكاليف تصبح واجبة لأجل تلك المصلحة، فكله واجب للغير. ولا يبقى من الواجبات النفسية إلا وجوب المعرفة على فرض التسليم بهذا. حتى وجوب المعرفة قد يقال أنه واجب لأجل الشكر المنعم، واجب لأجل الشكر المنعم، فلا بد أن نصل إلى مرحلة ما في غير هو شكر المنعم مثلا. لكن المشكلة أن حينئذ هذا يكون من الواجبات العقلية لا من الواجبات الشرعية. إذن لازم هذا التعريف للواجب الغيري والواجب النفسي، كل الواجبات تصبح من مصاديق الواجب الغيري. يجيب المصنف عن ذلك بأن المقصود من الواجب الغير ما وجب للغير لا مطلق الغير، بل ما وجب لأجل واجب آخر. لذا قلت أنا ظاهر المصنف أن التعريف الثاني تفسير للتعريف الأول. والمقصود من الوجوب الوجوب الذي هو أمر اعتباري، يعني الاعتبار الذي هو المرحلة الثالثة من مراحل ماذا؟ مقام الثبوت. أما الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فلم يعتبرها الشارع، المعراجية لم يعتبرها الشارع، وإنما هي ملاك. ليس المقصود من الوجوب للغير مطلق الغير وإن لم يعتبر الشارع وجوبا، بل المقصود من الغير ماذا؟ ما اعتبره الشارع، فحينئذ لا يشمل ملاكات الأحكام. وملاكات الأحكام وإن كانت ملزمة، لكن ذكرنا في أول الكتاب أن الشارع له أن يحدد بواسطة الاعتبار، فائدة الاعتبار ما هو؟ يحدد مركز ومصب حق الطاعة. فإذا حدد المركز هو الصلاة فيكون الوضوء واجب لأجل الصلاة، ولا يقال الوضوء واجب لأجل ماذا؟ المعراجية، معراج كل تقي، لا، لأنه لم يجبه، لم يعتبرها الشارع، وإن كان فيه هو المصلحة والملزمة. فليس المقصود من الوجوب للغير مطلق الغير. نعم، إذا كان المقصود مطلق الغير تصبح كل الوجوبات وجوبات ماذا؟ نفسية. هذه هي النقطة كم؟ الرابعة. لا شنو فيه؟ صور انتهى. اقرأ هذا المرداد الآن. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. تعريف الواجب الغير: اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به. المقدمات الواجب أشرنا إليها نكتة من النكات أن البحث عن ماذا؟ مقدمات الوجودية لا المقدمات الوجودية، لأنه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه. وهذه المسؤولية أيضا، هذه في نكتة أشرنا إليها في تحرير محل النزاع، أن الكلام عن ليس عن الوجوب العقلي واللابدية العقلي، هذا متفق عليه. وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة. فالمشهور بين الأصولين، هذه نكتة ثالثة أشرنا إليها، أن البحث ليس عن وجوب المقدمة، البحث عن ثبوت ملازم، هو أن إيجاب الشيء هل يستلزم إيجاب مقدمته فتتصف المقدمة بوجوب شرعي، غير أن هذا الوجوب الشرعي وجوب تبعي. ما معنى الوجوب التبعي؟ يقول إما بمعنى أنه معلول لوجوب ذي المقدمة، أو بمعنى أن الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة. فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة يؤدي إلى إيجابها غيريا. وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين، سواء قلنا بأنه من باب المعلية والمعلولية، أو من باب المعلولية لملاك قائم في الواجب النفسي، على كلا الحالين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ طبعا على القول بالملازمة. ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة الواجب الغير بأنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر، والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين: فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية، والوضوء والغسل والطي المسافة واجبات غيرية. وقد لوحظ عليهم أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح، يعني من الملاكات، وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح. فيصدق عليها، ليش مغايرة وجودا لها؟ لأن الصلاة تعتبر معلولة لتلك المصالح، والمعلول غير العلة. فيصدق عليها أنها وجبت للغير، وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية، ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له، كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها، إلا أن هذا لا يدرشها في تعريف الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره بل ما وجب لواجب آخر. من هنا قلنا أنه كان يعني وإلا كان قال المصنف أن هذا الإشكال يرد على التعريف الأول ولا يرد على التعريف الثاني. ما قال لا، قال أصل مرادنا من التعريف الأول والثاني. والمصلحة المنصوبة في إيجاب الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها، فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر. فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع أن الصلاة الواجبة إنما وجبت من أجلها، كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت. وغاية الواجب إنما يجب أن تكون غاية الواجب يعني العلة يجب أن تكون إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة، لأن حبه إنما هو لأجلها لا في عالم الجعل والاعتبار، لأن الجعل كما عرفت في أول كتاب قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز الشوق والإرادة الحب الأصيل، لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل بجعل الإيجاب عليها لا عليه يعني على المركز، فتكون هي لا عليه يعني على الملاكات ولا عليه عفوا مراده الأصيل، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دون المراد الأصيل. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإجابة على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غير، لأنها لم تجب لواجب آخر وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها. وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري. هذا تمام الكلام فيما يرتبط في هذه المقدمة وتحرير محل النزاع. البحث الثاني في بحث مقدمة الواجب ما يبحث فيه عن خصائص الوجوب الغيري. هناك خصائص تثبت في الوجوب الغيري تختلف عن الواجب أو الوجوب النفسي. ذكر المصنف أربع خصائص للواجب الغيري. الخصوصية الأولى ما يقال عادة من أن الوجوب الغيري لا محركية له على وجه الاستقلال، الذي يحرك ما هو الواجب النفسي. فإذا التفت المكلف إلى الواجب النفسي فإنه هو الذي يحرك نحو الواجب النفسي ونحو الواجب الغير. وإذا لم يلتفت إلى ذلك فسوف لن ينبعث إلى الواجب الغير. فالواجب الغيري ليس له محركية مستقلة من حيث أنه واجب للغير. نعم قد يتحرك الإنسان نحو هذا الشيء من حيثية أخرى، واحد ذاهب سياحة إلى مكة المكرمة فيقطع المسافة، لكن لم يتحرك إلى قطع المسافة بعنوان أنه مقدم لواجب من حيثية الوجوب الغيري. هذا بحث آخر، نتكلم من حيثية الوجوب الغيري ليس له محركية مستقلة عن الواجب النفسي. هذه خصيصة من الخصائص التي تثبت للواجب الغير. الخصوصية الثانية أن الواجب الغيري ليس له ثواب مثوبة وإطاعة مستقلة. يعني الإنسان الذي يذهب إلى الحج لا يثاب مرتين، مرة على الحج ومرة على قطع المسافة. هذه خصوصية ثابتة. نعم لأجل هذه الخصوصية سوف تأتي مشكلة في المستقبل تسمى بمشكلة الطهارات الثلاث. الذي يفهم من الروايات أن الوضوء فيه ثواب مستقل مع كون الوضوء من الواجبات الغيرية. هذه مشكلة. فقلنا أن أصل القاعدة الوجوب الغيري ليس له مثوبة مستقلة تبعا للخصوصية الأولى، إذ ليس له محركية مستقلة. فإذا أتى المكلف قطع المسافة ولكنه عندما وصل إلى هناك لم يحج، مقتضى القاعدة يستحق العقاب، لا أنه من جهة يستحق الثواب ومن جهة يستحق العقاب، بل يستحق العقاب فقط، لأنه إن قطع المسافة لأجل الحج فيعتبر هذا شروع في امتثال الواجب النفسي فيستحق الثواب على الواجب النفسي إذا أكمله، وإن قطع المسافة لا لأجل الحج فلا يستحق شيئا. فالوجوب الغير إذن لا يستتبع ثوابا وعقابا مستقلا. نقرأ هذا المقدار خصائص الوجوب الغيري. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي، ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أولا أنه ليس صالحا للتحريض المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة، قد يتحرك بروحية السياحة بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذي المقدمة ومن أجل التوصل إلى ذي المقدمة فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد والمطيع لإرادة المولى في إطار امتثال بها. وثانيا أن امتثال الوجوب الغير لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب، وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي. هذا ثالثا شرحناها في الحقيقة بكلمة مختصرة، نفس الكلام: فما لا يستتبع ثوابا لا يستتبع عقابا مستقلا بنفس المناط. نكتفي اليوم بهذا المقدار، أنا سأفصلي من الوقت من الأربع وربع بعد. والحمد لله رب العالمين.